أبدا. بيت العيلة لازم يعيش في بيت العيلة. لا ده كان شيء مرسخ. كان شيء ده كان اللي يعيش لوحده دي كانت حاجة يعني غريبة شوي. ومهما كان عنده عدد إخوات يعني لو كذا ولد برضو يتجوزوا. كان كده. كانت الحياة كده كان في أسرة يعني هي دي الفكرة. في أسرة متماسكة. حسن في تفتح واللي بيسافر واللي بيهاجر واللي بيروح واللي الحياة اضطرت الواحد يعمل كده. هنعمل ايه؟ روايح الزمن الجميل هسأفي وخدينا للماضي وسحر الخفي ورفرفي قلبنا فوق اللي فات وفسر اللي جاي وانت بترفرفي يا روايح الزمن الجميل هسأفي مع الفنانة القديرة نادية رفيق. والحقيقة قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ذكرياتها فترة الثلاثينات والأربعينات، كانت بتتكلم عن الأسرة والدفء الأسري اللي كان موجود في هذا الوقت. ومن الأسرة الفنانة القديرة نادية رفيق دخلت أسرة لكن بشكل آخر، أسرة إذاعية اسمها عيلة مرزوق أفندي. في الوقت ده كانت سنة كام يا أستاذة نادية؟ 3 أكتوبر سنة 1959. يا خبر. وكان أول مرة بقى حضرتك بتدخلي العيلة مع أعضاء العيلة الأساسيين بقى. كنت بقى في رباط البيوت، كنت بكتب لمدام صوفيا في رباط البيوت تمثيلية صغيرة كده بنعملها، كنت أقدمها يعني كل أسبوع، كان أسبوع أنا وأسبوع طاهر أبو فاشا. يعني كنت بكتب لها على طول. ده كان في برنامج رباط البيوت. احكي لنا عن أول يوم في عيلة مرزوق، احكي لنا كده مين الأبطال، حضرتك عملتي إيه، احكي لنا تفاصيل. الأبطال كانوا 5 المرحومين كلهم، عزيزة حلمي وفرج النحاس جوزها والابن الكبير فؤاد المهندس سامي وأنا اللي أصغر منه على طول وسهير عبد الفتاح. كانت عاملة بقى الأخت الشقية الصغيرة اللي كل ما تسمع حاجة تقول أقول يا أبي سامي، أقول يعني كانت فتانة يعني كان ليها شخصية، كان كل واحد له شخصية. دول العيلة. وفي بقى أم علي اللي الله يرحمها برضه، كلهم الله يرحمها تقريبا، جمالات زي كانت عاملة أم علي الحقيقة، كانت الضحكة بتاعت العيلة وكانت الفرحة الحلوة. حضرتك كنت حاسة بقى فعلا إنها عيلة ومحتضناء يعني حضرتك مستعرة في الأول طبعا خدناها كده ببساطة، والواحد ما كانش متصور إنها هتستمر يعني سنوات وسنوات. فضلت استمرت لدرجة ان احنا كنا تاني عيلة في العالم. في العالم كانت اول واحدة في البي بي سي، وبعدين احنا وبعدين ايطاليا. كانت بيجي لي جوابات من بلاد عربية كتير جدا يبعتوها على الإذاعة يقولوا عاوزين بس نعرف محاسن يسلموها الجواب ده، كانوا يسلموني الجوابات وكنت برد عليهم برضو الحقيقة، عاوزين نعرف انت زي الشخصية طيبة وشخصية ما اعرفش ايه شخصية. وفي الشارع كان قبل بقى التلفزيون برضو ما الواحد يتعرف من التلفزيون، كان ساعات ما اخد تاكس اقول له كذا مش عارف ايه يقول له محاسن. من الصوت. من الصوت كنت معروفة بالدور ده لدرجة ان انا عشت في الدور ده يعني درجة حسيت ان بقيت محاسن فعلا يعني مثالي لو حد قال لي اسمك ايه هقوله محاسن. الفنانة القديرة نادية رفيق، ذكريات حضرتك مع الفنان فؤاد المهندس. ذكريات جميلة. والواحد لما بيفكر فيها يعني سويش فؤاد ده قعدته يعني يمكن ما عدتيش معاه يعني. للأسف. وفي ناس اللي بيشوفوه مثلا في السينما او في المسرح وكده غير ما تقعديش مع فؤاد الا لازم طول ما انت قاعدة تتحكي. فعلا. طول ما انت قاعدة تتحكي. هو مش بيقول نكت ولا بيضحكك ولا بيعمل أرجوز قدامك عشان تتحكي، لكن ما تفهميش

هيكون عيد ميلاد الليلة أسعاد الأعياد هنوا أبو الفاصل القادم إن شاء الله وأحلى كلام في موعده الجديد الأربعاء من كل أسبوع في تمام الواحدة بعد منتصف الليل إن شاء الله. كل الشكر لخالد القصص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.